بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحن قد حجرنا في سورة البقرة مركة أيضا الله سبحانه وتعالى وحوك ورميا أهل كتابك يهودي صفة النبي الله محمد وكتبته ذو قرنين قرين أيوه إسلام مركاسنا آياته إلهي سبحانه وتعالى الدنيا كبدلنا أيوه ذاتكاس جزها أي آخر كليهين الله سبحانه وتعالى ومارتك أبا المرين دونه أي ربك والرمي سبحانه وتعالى. إن الذين كوي يكتمون قرنا ما أنزل الله الله وحا أسودجي ومن الكتاب كتاب كيئة أما من الكتاب كتاب ككمد أه ويشترون إيبسنا وكبدلنا يويا به كتابك آياتك كدح جري ثمنا حول قليلا ير كبدلنا كدور سنة أولئك تتكافي ما يأكلون معنيان في بطونهم علوشو ذا مقيدة إلا النار نار موية وحكا لكعون مايان ولا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى لحظ لمايه يوم القيامة ما لم تقيامها لمهض لي ولا يزكيهم من الطهر يا الله سبحانه وتعالى نوعا ضدك كمدا ولا يزكيهم ما الطهر يا الله سبحانه وتعالى ولهم وحي إليهم عذاب عذاب إليهم عذابك أليم مذوحا وجياء أي ألا أستيس كليهم مالك قيامها. مرك أيضا مفسرين توحي إليهم وحق كسر دكتي واليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي في كتبهم يعني يهودي صفة النبي الله محمد أولها عليه الصلاة والسلام وكتبته لدحلي هذا كسوق نيد تتك قريو كواس أي اللوجي ذا سببت أقرنا يا نبي الله محمد أي كتاب كوضا أينا وحق قرنا أمد وغشي لقينا وحوي الرياسة دي مدحت النمضي ديني أهيد أي تيزدين إنا بأفتبه دي ذا يالي كوريكتو أي نعيا سلاسة مكة أقرنا يا سفرات نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركة لبعض آيات إلهي بوحيكو قدانا يان ثمن قليل يكو إيسدان وحير بيكو إيسدان أيضا مقصد كودعو يهي أدون هلا أي حقي قرنا يان وأمتي باطل الشيق يان وأفت وانا يان وحان شرعي أهين ذات نوع عاسى عذاب إلهي أتيس كليهين ساسوا رب لي إن الذين كوي يكتمون قرنا ما أنزل الله الله وحي أو سودجي يعني وحي رب سودجي آياتا قاسوا من الكتاب كتاب كمدا ويشترون ولبا إيبسنا اشترى هذا وحلو جيدا بمعنى الاستبدال سوبة القادنا به آيات كاس أو كتاب إلهي كسوغا أما به أي بالكتاب كتاب الكوبة القادنة يوم ثمنا قليلا حول يركب القادنة الثمن القليل وحلو جيدا وعرض الحياة الدنيا أدونك وحيالها اللقاهرة ومسارح لأدونك تسألو جيدا حول بودونيا يعني ما أردت جاه بودونيا مدحتني ما إنو قارو سلاسو مركب كيب سنيا دين تيسي أيو وحكو قدنيا الدون آت هشد يعني كسو بدل قادنا ياويا مركب ثمن كاس الله وحكوت الماما قليل إنويا ثمنا قليلا نالين وحسو بدل قاتي ووحي يروي صوتوا انتو ادونك ادوبت انتو نولي هاي انبو هايسا كبعدنا ادونك واوكتك ياويا وصعونيا مركب مدبي سؤير يقربتي سؤو ماشو قدام بينا يو آت قلي لتحن دراديت با ثمن قليلا الله مقعابا آيات مركب سبب كهالي لهذا يهودو كسو دقي لكن معنى هذا اللفظ هذا وعام وحونا كل منا يا يهود كي يا نصراني يا مسلم كي سفادا لغيره كلمان تنقفك لغيره نعودونا بها النظر حتى مسلمين تن وكل منا يسا أيضا هدي قفك مسلم كا حقه قريه حقه أركا يمركه قريه الدنيا او كدور صدو لانوش ايا وحلا ميدا او حقي كبقات وكسر بدشو واقل ايا ويا مركز راس بيليهن علماء وحيليه وان كان هذا سبب خاصا صوب كاسي هبا النقضو مدقوني او يهود وكسر دقي هبا النقضو فالاعتبار بعموم اللفظ لكن اعتبارك وحلا ايقيا لفظ عام مسلم كلانوش كقاتو او مارت آيات إلهي ذاتك أفت وانا يوحن دين عين سو أدون أقارو أما مدحتني ما هكوه له او مارت أنك مدح له ودواده باطل هوفت وانا مارت الدرجة هكوه له أما حولها الرسل أو حولها إليه وعلم يدوي وسوق لياوية مكوح إليهن وهو يشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ الرجع قف كستو إلهي سبحانه وتعالى وحو جديي قريو أمدا كقريا رشوئي لالوش نقاتا ويقول منيسا آيداسي يعني مارت قفك مسلم حتى ويتابنيسا مكا عد كستو آيات إلهي قريسو إسلام كاسنا الدنيا كبدا القادتا أيغان عذاب كاسو إليه دين مالك قيامها ويا الله حويري أولئك دكاتي ما يأكلون عن مايان في بطونهم على شود مجدا معنا مرك في بطونهم مرك الإرادة وحلوجدا أي في ملك بطونهم على شود مجدا لوجدا لأن مرك كره يعني أكل فلان في بطني ذات رهضه هبل أكل فلان في بطني مرك رهضه يعني أكل في ملك بطنه أو كلويا على شيز مجدا أو مارت عني أي لوجدا مرك علاش يكبو حين يان ويان علاش إذا مجد بمارتك وما عنان إلا النار النار ميوحك لكعون مايا يعني علاش إذا وحبو حين يوم وعذابك إلهي سبحانه وتعالى بلده يعني عساس الله لي سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله الله إن الله ما حب لما لنت قيامها يوم القيامة ما لنت قيامها الله الله حب لماي كلام كان الله ونوشي بينا معها يعني كلام رحمة إيه مارتك وتصنع إيه معها كلام يعني ببيو أو قلبي قولة أنا الخير قلينين إيه فرح قلينين بلوش إذا يعني مارتك إيه الله متك وقرحة بذونه يعني وحوش إذا ولا يكلمهم الله ألا الله ما هضلو يوم القيامة ما لنت قيامها الله ما هضلو كلام فرح قلي قلبي قولة كل ما هضلو كلام إيه هذا الاعتبار إيه يا لوقي ما إيه لينا لقول ما هضلو مرك واحد لقول أحد لحدين لا أحد ليه لآيات كلام إن لا أحد دونه تلمام يجرو لقى هذا الشيء يو سؤال لو يدينه يو الله لا أحد ليه سؤال شاس مرك كلام كاسي وحوي وكلام التقريع والتوبيخ وعذاب أهويان كلام كل لقول أحد ليه أمدنا حديث كجرته ما أهويان نظرا إلهي أو شيئا واسدوا كلام مارته يعني ولا ينظر إليه ما لا عيدا أرمي سدوا كلام والله من أيدنا وين ولا يزكيهم الله مطهره حي الرب محونا ولا حد ديني وهذا الله عراضيوي لأن صفاء علم أي يقينين وشرعية أي قريين مركز ربه عراضي سبحانه وتعالى مركز ربه عراضي عراضي إلهي بكم متلستان غضبك إلهي بكم متلستان مركز كلام نحليس كجلت أنا لقلها اللينوية ولا يزكيهم الله ما طهره يعني وحن يوجد لا يثني عليهم خيرا ولا يمدحهم الله وناك مشاهده من أمانة وياه أمان هذا الأمانة رب أسوى جاهدين مالي وخير المشاهدين الله ما أركويا ولهم وحي إليهم عذاب عذاب إليهم عذاب أليم بمعنى مؤلمة ندو حنوجيئه إليهم مالي تقيامها عذاب كسب إليهم مركا يعني قف كستا أو إلهي سبحانه وتعالى شرعي سقرياي عليك أيو الله أتس كلية مالك قيامها هوية بل حديث إمام مسلم هي النسائي هي إمام أحمد بن أبي حاتم أي ورنا إن حديث أبي هريرة ورسول كلية عليه الصلاة والسلام صدح نوعه ومضي أن كمدة أي نبي تلمامي إنه صلى الله إلا هذا لين حضر الرحمة له ومارك قلبه وفرح جليه إنه من أجين يعني ما عرف أجد يفير حريص لأون فيرين إنه ما عرف الطهيرين إنه سن أمانين صدق ما أيك شجع على أليمن إليهم وحور رسول كلي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق ما أمضى كمدة الله سبحانه وتعالى لا محض له حضر الرحمة لك ولا محض في رأنا حريص كجلتانا ما أيغو من الطهراء ما أمانا وخيركم ما شيغو عذاب أليمنا وإليهم صدح هذا سواكوه تنكوبات نبي حور شيخ زاني من أضيع هو زني سنه زن الرادين يعني ما عرفتي دأبو قاري وقتي أو ما عرفت الشباب النمذي يا شهودي ترد بالندوة كبحي مركزو الزنة دونتي كاسو كلا وعيد كاسبو لي وحكو بحي الزنة ما عرفتي ماذا جربا لأنا وادقوا بالدأب وقاري إيه وملك كذاب من بقرة أما ماذا حويناه وبين لوه يعني أسجر إله إلا ما هبله ما نفيريه ما نطهره على ابن والية لأنه واحدة يكون بحياه ينكى بقرة أما ماذا حويناه ما بجربه وشيء ماذا أوقف انكر عدكو خس بكرتين وبالشي وكو خس بكرتنا ما جلتوريا إيه كسد حاذو يرى النبي عليه الصلاة والسلام وعائل المستكبر يعني من فقيرة وحق يسكوين إيه الضمار إلهي نكو كبره يعني مستكبر مركل ليه حقنا وسكوين إيه خلق إلهي نكو كبري وأنا مثل يعني أحد فقيرة يعني صاب الوقوق وقمر الجربه وأن نسك فقيرة وسكبع أمرد باتيسا نكو مركو حوالها يستوء كرأي ودعي كرتائنا وما عرفت إسعجبيه ويدعي كرتائنا لكن مثل فقيرة وحوالها يسنين إنه كبره مركز صدح ذا النوع سفرة سكرر أيهن ليهن أيه النبي كشك عليه الصلاة والسلام أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك ذكاس أنصوش يدمي وآيات إلهي قرمي كتابك الله سبحانه وتعالى الدنيا كدور سنة ياهي الذين كويوي اشتروا يعني صوبت القاتي أي اعطاضوا استبدلوا بدل قاتيويا الضلالة بادلي بيصام مرسدين ويلسوا وريجين بالهدى هنون كي بيسكا قدين اسكا وريجين اي كلسوا بدل قاتين بادلي ويا نوع عاصي وذاتك هنون كا اسكا تيبيي بادلي لسوا وريجي ويا والعذاب عذاب كي نصام مرسدين ولسوا وريجين بالمغفرة الدمدار كي الرحمة دينا كوريجيو اسكلا بدلي لنوع عصو كريتو ونوع خير ودنب الدوني ننوي وخير دوني لماركو وشي وناك احايا ودنبو ديلي وشي شرط احابو لسو وريجي مرضو آيات الهي قريي وحقي اوسن شاقين مرحتي آيات الدنيا او كوكتي كتابك الدينتي او كو ايبسدي وحو لمي دي هاي يعني قف كاس حالكي سوحوي قف بادي لسو وريجي عذابنا مركا لسو وريقي لأنه بادي ذو لسو وريقي بعذاب كارسين يسو مغفرة ما أقلي يويا مركا سو ربي وحوليه فما أصبرهم على النار فما أصبرهم تان سدأي كثير يعني من السلفي مفسرين تي سلفك من مفسر السلفي انتو ضدنا ان يكون فسريان ما دي تعجبية اهيد فما اصبرهم تا تي تعجبك اهيد المعنى دي كالدقاية فما شيء لياب لهبا اصبرهم كوى الصبركية لي على النار نار تكسب كوى كسبركية لي يعني ما رأيت شيء عجيب أي أصبرهم كيالك وكسبره على النار نار تكرك وكسبره يعني وحل أولي ياما يا قفك دكا سيد الله عذاب يمركو أركو قفكي أركاهي عذابك يكون جلال لباطر حيثته وأين المال يقب حيان لأرك مركو الله يابو حليه يعني ما رأيت ما أشد صبرهم صبركو دي محاك ربدي محاك أديك بدي أولي ياما ياوي ساسا لو جيدا فما شيء لياب لهبا أصبرهم كيالي كو كصبره على النار نار تكر كده كو كصبر كيالي ويان ومركا يعني وحا ويان سيدا قد مثلا وطر هذه قفل حبسي وحبس كجرا مددار لكجرا وكب باقي النقضاء فقال لي يا بيسا مركاسا وحا لذا ما أصبر فلانا على الصبر على الحبس ما أصبر فلانا على الحبس يعني وحلاج هذا ما أبقاه في الحبس شيء لياب لهبا كباقي يلي وكرابي حبسي وكرابي بات أراني مركا تاسو كلابا لوج هذا معنى التعجب يطبتا إن لي لهبه سلاسين أبنيين مفسرين تسلفك وحادرت ماذا انتي استفامية ذا اللي قد بقنا معنى سنواء وجدا قل لي لهبه فما أصبرهم على النار فما أي شيء شيء يبا أصبرهم هو قصة بركية لي على النار على عمل النار نار تشقلي لي بكي ذا هو قصة براهي محاكية لي هو قصة بربدن يعني هذا قصة بريان ويا أي شيء أصبرهم على عمل النار سلاسوك لأدو يروك للمتا مكا معناه هراء بان مارتي معناه وناسنا وتعجب كذين أدينا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك وحال إشارة ياهي وفرت اللقو في قيام وعذاب كاس أي كل حجران الله أن لحد بين الله أن طهيرين عذاب كاس تبكى بضان أي كل حجران أي الإشارة ذلك كان صور شيء وعذاب كاس ثابت متسقا ويا بأن الله بسبب أن الله الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب كتاب القرآن كأها إنه سود الجيي سبب تيدا أي عذاب كاس كسب ناريويا بالحق رنمر كسود الجيي يعني أي بالحق والصدق والحجة الواضعة نبنم أو كسود الجيي أصغر رن أو طب أو حقيقك والرمي أو إلهي سود الجيي أرنتها سبب تيدا أي عذاب كاس كسب ناريويا ومركم حلو جيدا يعني ما عادت في كتابك إلهي بينيي مركو كتابك حقا انت اللي سودجي اي بينيي سلمت يدبي على كاسي كي يشان بالوجي دويا يعني تاسويا وي بينيين وقد كذبوا واستهزأوا به يهود وي بينيين مشركين تي وي بينيين نصارى دي وي بينيين وهو هكذا مركو سلمت تاس اي على كاسي كم تشتن بولي ذلك المذكور قال صو شيغي وعذاب كاس او مارت اي كدح سبين هنا يعني ثابت من سغن ويا بان الله بسبب ان الله الله سبحانه وتعالى نزل انه سودجي الكتاب كتابك انه سودجي بالحق حق كسودجي يعني عداله كسودجي رم او كسودجي اسقو طبعا وحقيقتك ورمي وسودجي او مركا اي بينيين وكجس جيسن سوف على كاس قص أي كليه وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين قوي اختلفوا خلافي في الكتاب كتاب القرآن كأحدث سو خلافي إلا كتاب كإلهي أسود الجي وحكوف سرني كتاب كالنبي الله محمد أسود الجي عليه الصلاة والسلام وقرآن كأغا كوف سرني وإن الذين مرك قوي اختلفوا خلافي في الكتاب كتاب كأحدث سو خلافي لفي شقاق خلاف إلا بنعتا نحدث كوكو سغنويا خلاف كو بعيد فوق أي حقك كوكو سغنويا يعني وحلوجد الشقاق وحال إلى هذا الخلافة لوجهه كاسو بعيد عن الحق حقا هذا أقفق أقدر ويا حير مشركين تلفتوا ذا قرآن كم مقعية بذن أبسية قال وحي إلى هذا قرآن كواسع قال وحي إلى هذين وحوي وكهانة ومارتي يعني من مارتي حدقها في ريو منجم أهو فالشوء أي قرآن كان لي من أسقب وكهان إليهن كان نموت قال وحي إليهن وشعر قبل وهي كلام إلهي ما قال وحي إليهن وقول البشر بني آذنا سميستيوي ما وح الله سودجي قال وحي إليهن وأساطير الأولين تكتيه الرئي خرافات أي قرآن ونبي محمد سيقوريي هذا الكافي وحل ماذا بي أرنيا marka wixii magacyada ku sheegshay khilaaf ka dhaca dadka magacyada kala duwan dadkii ku sheegay weeyaan oo quraanka aanan xaqnimadiisi tilmaamin oranaya ama sixir ama kahana ama shicir ama wax lamida oranaya dadkaas waxay ku sugan yihiin la fi shiqaq ay la fi khilaaf khilaaf tahdhibi ku sugan yihiin yaani shiq bay taagan yihiin ashiqaq wa aljanib ashiq wa aljanib dhinac abadoo jira marka xaqi bay dhinac ka tagayeen xaqna xaqna dhinac oo jira ayagana dhinac ay jiraan weeye la fi shiqaq yaani khilaaf tahdi ama la dhinacan kuwa ku sugan way kaaso baciidin fago xaqa ka fog xaqa dhinac kale oo maraya ayagana jaalib kale mareen weeye marka noocaas weeyaan dadkaas sawtaas bayna maarta calaabka ay kula yihiin weeye laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirra man aamana billahi walyawm alakhir ايضا يعني ابن كثير مركو كور رمايه وحوليه هي ايضا يعني وحي كل من ايسا اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة بورمي يعني ايضا قيمة بذنوي وحي كل من ايسا ايضا جملوين واوين iyo qaacidooyin maaragtay oo caam ah ummada wax badan u tarayso iyo aqoonta toosan oo mustaqima ay kulminaysa weeyaan sawta marka ay ku soo dagtay waxay mufassiriintu leeyihiin yaani markii Allah subhanahu wa ta'ala muslimiinta markii hore loo jeediyay Baytul Maqdis oo marka 16 bilood ama 17 bilood ay u tukanayeen jihadaas Baytul Maqdis haddana laga soo wareejiyey oo kacbada loo soo wareejiyey ayaa qayb maaragtay ahlul kitaabka kamida iyo dad muslimiinta kamida ayaa arintaasi xoga u dhigay oo ka hadlay weeyaan ahlul kitaabku waa loo soo sheegay dadba muslimiinta kamida oo maxaa xaq loogu jeesanayay maxay tahay waa maxay adalada ka keenay markaasa Allah subhanahu wa ta'ala aayadan uu soo dejiyey oo la leeyahay يعني سمفلك شيء الإله برق واحد إله معهن إن مشرق مغرب أجي ستان أما جهة معينة أجي ستان برق لم يره سمفلك يعني أما بيت المقدس أجي سو أما مشرق أجي سو أما كعبة أجي سو سمفلك كات معها سمفلك برق شيء الإله وطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره سمفلك الشيء الإله وإله الله لا أطيعه أوامرتي سؤال لقاته الله لا أطيعه أوامرتي سؤال لقاته أي سما فلك اللي يره داويا مرك أرن كان وأمر إلهي أو أمري إن مرك هورولوجيا استبيت المقدس ثم مرك دوجيا ست إله بات أطيعي سؤال مركي سقاذنيس مرك اللقاسو جيدية بلغو جيدية كعبدنا أمرك الله بات قاذني مرك مقدسكو معهن ما شاس ما هي وحوي وأمر إلهي أدفلنا يسود ويا أمر الله لفلنا يويا مركة تاسا لو جيدا آيادا الله أوليه ليس البر سمفلك معها يوناك وخيرك الله سمي معها أن تولوا وجوهكم أي تولية وجوهكم وجياشي نجيرين تولأت جيدسان قبل المشرقي عد عد كسوبح أم قرح كسوبح جهاد الذين عيرنا أجيستان معها والمغرب قبل المغرب قرح ضع جهاد الذين عيرنا أجيستان سما فلكك معها عساسا لي مركا يعني أنت ليس البر أن تولوا وجوهكم يعني لما قراءة معرفة سبعيتان هجران ومتواترة قراءة حمزة هي معرفة حفص عن عاصم وحي أخرنا يعني ليس البر أن تولوا البر إلا كوردغو مركي البر ليله هذا وحويان وحويان يعني خبر كي ليس دوا ليس اسمي خبر قادنيسي خبر كي دي ومركا لكوردغو اسم كنا وحو نقنايا أنت مصدرية ذا يفعل كأي شيء مصدر نصبك هو ما شاء الله قصوت الآنيو أي الله قد جايو تولية وجوهكم باسم كذي ومؤخر ويان اسم كذي دبوا دعاء سلاسا أرنينا كرا هذا مركا أي جمهور تأخريان جمهور القراء وحي أخريان ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر ما شاء البر إقراء هذا حفص عن عاصم حمزة كرديان ليس البر بآخرنا يجمورت انت هذا كليته ومركا البر ذا اسمك عادي قال لقدقه اسم ليس لقدقه أنت ولو وجوهكم لمصدر كامل صدقه خبرك لقدقه ليلة هذا تولية وجوهكم ليلة هذا لقدقه سيلا ليلة هذا ويا مركا برق مركا وحال ليلة هذا يعني البر واسم جامع للخير بالليلة وحال وحي خير كل من يؤ إذل أي يعني بر ليلة سما فلكوي وراك وردن وحي كل مني فبر قلوجي داوي ليس البر يعني ما أهان سما فلكي يوراك دن أول مارتل سمايا أن تولوا وجوهكم تولية وجوهكم وجياشي نجيرين تودا قبل المشرق والمغرب قرح تصبحي قرح وضع رجي لسان سما فلكو سدا ما ساسا لي ولكن البر يعني ما ركتي يعني هل كاس إن لوجيت سمفلكو ما سمفلكو مركوا معي وطاع الإله سبحانه وتعالى الله والله أطيعوه سيد الله سبحانه وتعالى مركوا أضاحدة إيا هديق إيا كور رمي يا مشركين توحي سمين جرين هديق وضو مركي قرام بي كعبضة إيا دربي يدين كورو دفن جرين أي لين إلهي بقاري وكاسا ربي وحويري لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم مركا اللك عرسك و الله أمر كيسو الله قاتل و أطيعه كاسا برق يسمى فلك الإله داويا حتى أنا لو شيء ولكن سي البر سمى فلك من بر من مركا يعني مارتي ولكن البر بر من خبرك لكن نغاسي واسمي خبر قادنيتي أياقو أن مركا بر من تاسا سوق درني ناويا ماشو كو قدرين كو حسيه يعني وحوي ولكن البر سمفلك وحوي من أي بر من قف سمفلك وناك سمينتي سيوية قف كاسو آمن الرمي بالله ألا الرمي الله أيو الرمي واليوم الآخر ما لم في قيامها الرمي والملائكة ملائكة الرمي والكتاب كتابك أو كتبت اللي جيده الله سود جيودن رمي والنبيين نبياشي الله سود ري أودن رمي وآتى بحيي المال حوله بيبي على حبه مع حبه جعل كيس أسلو جعل حتى نبيبي حوله ويوسي ذوي القربى قرابتك وصاحبك كبحيوسي واليتامى أغنتيسي والمساكين مساكين تيسيي وابن السبيل قفك مسافر كأهاي وزاد كيسي أوقو أي سيي والسائلين كوا سؤالنا وحويديسنا سيي يعني ذلك وحويديسة سيي وفي الرقاب وفي فك الرقاب يعني أدون كحرين تيسي قار حرين تيدنا كبحي قفل أدون سنة أدون ماذا لك ساري يعني مارك أدون كساري تيدي كبحيي وأقام حدنا أوغي الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة الزكاة ينقوتي كواس ويال سمفلكو ذو بر كاوي والموفون بعهدهم والموفون كو أوفيوي هم كواس الموفون كو أوفيوي بعهدهم بلنتو ذو كو أوفيوي كواس بلنك أي قلان عهدكو ذو أوفيان إذا عاهدوا مركز ذاتك اللب اللمان والصابرين وأمدح الصابرين كوا الصبرو أيان أمانيا قولوا أمانيا في البأساء حالتي بك قد نتك صبري والضراء يعني ما ركتي برك يشددنا كو صبره وحين البأس يعني والصابرين كو صبره حين البأس وقت الحرب بيالك وقت جيس كو صبرا كو سويا أولئك ذكات أو سنفلك يوناقات سميي انتاس أو وناقو بري ليمن الذين كو يوي صدقوا رنشيقي إيمان كو ذكر رنشيقويا وأولئك كواسي هم أيها المتقون كو إلهي كعب صداؤه متقين تأه أيها ويا مركز سنفلك كلي يعني حقي حقي هنا أجهزة مشرف المغرب ما هنه وفعل إلهي فعلي بمركز نلوه تريي فعاد مغن أيها نلوه تلمامه انت سوناك أيها نلوه سوشيقي ويا ولذلك ابن كثير رحمه الله وحكسه بورنا يا عبد السلام الثوري وحوليه مركو انتان تريو هذه انواع البر كلها سمفل اوطن ايضا كل مسيب وليه نوع اوليه اوطنبا ايضا يبتحلل كل حسوان توليه مركاس ابن كثير اصيب هذا كتعليقين وحويري وصدق رحمه الله ورنش ابن سفيان الثوري الله نحريسته محيالي فإن من اتصف بهذه الآية آيات وحي تلمام يسقفتي كسفوا أو كتلمام نادا فقد دخل في قرى الإسلام كلها وحوق لي إسلامك أو تنمارتي أي نحديسي قلي يحدي دريسي وحوق لنبو نحق لي بولي وأخذ بمجامع الخير كله خير كوحق كل ميو أو تنوى أوقات قفك سلا سمي يعني آيات وحي كورنتي خير أو إذن بو إلهي سبحانه وتعالى أي نوغش يقوي مكا ربي وحي ولكن البر سمفلك وحوي بر من قف سمفلك ونكفلك وي وناجي أو سميوي آمن الرميي بالله ألا الرميي الله وحي الرمي الربوبية إنه ربي هي وحي الرمي إنه إلهي هي ألوهية إعلاد أسر كلي أولي هي وحي الرمي صفاتي سئية مارتي أسماء ليس سبعي حيث بكت المامي وحو قرين وكلي عبادة ليه أحدث كسو حرين أو عبادة له بر من آمن بالله ألقف في الرمي والتاسوية واليوم الآخر مالك الدنبي يوم القيامة هنا رمي يوم الآخرة مالك تتقف مركو لنتو إن مالك رسول صار دونه ثم الأبار مرين دونه وحي أولي من أدونك وكسو شقيستي جزيه لو هكا كوه لدونه هذا خير يحيي هذا شر يعيبا ذكر الرمائي وذكر المؤمنين تعويا والملائكة ملائكة الرمائي ومحوق الرمائي ملائكة إنيهين يعني عباد الله المكرمون الدوم إلهي والكرامي أنا عاصنين خلق إلهي خلق الدقيس كمدا أي كمديهين يعني ربي قد أطيعون مرنك عاصنين إنيهين ومارك السفر هذا قار كمدا سفير رأيه روحي قدتك إسوء قارسيا طلب أي حول حيث ملائك إن جستان الرمي والكتاب كتاب كينا الرمي بمعنى أي الكتب اللي جد أشو حالي هذا يعني الكتاب هذا اسم جنسنا لله وحكم منا يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء إلى أن نبي قال لك إسوء قار عليه الصلاة والسلام وقرآن لك إسوء قار كتاب كستور رب أسوء دجين أي كل من إسا والكتاب أي الكتب كتبتين الرمائيه وسيدة ذلك المؤمنين ما كلا سواعان كتاب التوراة الرمائيين إنجيل بين الرمائيان قرآن كبير الرمائيان زبور بين الرمائيين صحفة الله ومارة أنبياء القارسية بين الرمائيان محاسة إذن والرمائيين كله ذلك المؤمنين ونوع عاسوي ما كلا قادانه قارن والرمائيين قارن وديرين سيدة اليهود والنصارى أي سميان ميليان ويان والنبيين نبياشي الله صادرين الرمية أنبياء رب صادري أي دمانتوا الرمية يعني ما ركتي كوة وغرية يمتك وقود ضمبي آدم أو نبي الله آدم أو غرية إلى نبي الله محمد وختمه أي الرميتين مكرق هذا تتكاسويا تتك وناقة سميي برقو ذي سمفلكو ذو كاسويا مكاسا هذا نوح ليري وآت المال حوله ديبه بحيوه بلوجينا على حبه يعني جعل كيسي او جعل يهي أصدق لفتيس أجعلي حولي أجعلي مركع على حبه لنا وحالي لهذا ومصدر مضاف إلى فاعلي لنا فاعل كيس الله إضافينا أصدق أجعل مع حبه يعني وحا نوجد على حب مؤتي المال كان حولها بحنا يا واجعلي حولها مركو ديبيو أصدق أجعل أو أباهن أو إلي كبحان أن جعلين بو إلهي قلتي أديبا أو بحنا يا ويا فاس أو بحنا يا فاس اللو جيدا مركا وحانة السنة معناه إن لي رهده أيضا الله أوليها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناد مبقى ريسان إلى ديبتان واحد جعشين أدب حسان مركا حوليه أسقو جعل أيو ديباء بحنا يا ويا وحانة السنة يعني حديثك صحيحان ككسوغا وابو هريره نورنا البخاري مسلم اي مارتي سو صارين ابو هريره النبي هو كوري عليه الصلاه والسلام نبي انه وحو ليه افضل الصدقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى يعني صدقه مد ابو فضل قبل وحوي ان صدقه ستد وحل بعضه ادو فيو لان مركي موسى كو يمادو حدا ترى هبل انت خلص هبل انت خلص هبل هبل إلى باب السيبة ما بك خالد كرتيد بعدي ما لقى ما برا بعدي هنا واحد عيسو موجودة مرك أدور في يوم ناديبته ولي بشحيحه قب خير يو حوله إن كل دافان عن جعلني ناديبته تخشى الفقرة فقري أتكب قيسو حداد بحيسو أما فقري يوضع عبنيرا وتأمر الغنى حداد حيستنا أدرجك قبته كان أدنى إن أدقارته إن أتعب بحيسو على الرباوية مرك يعني مركو ربي ليه وآت المال على حبه ثلاثة لوجه مع حبه جعل كيسي مالك أجعل يهي أسوغ أمارة الدشي لكسوغا أيو ديباء ووحي لمتاي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يعدد كاسيسيا أيو حوله جعل ديباء يهويا ييسينا يا مركا ذلك مستحقين تأخابوا رب نوشه متيستيئن لسيه وكوه ذوي القرباء قرابة كوه صحبك أحابي سيئن ذلك قرابة يساعة أي كو صدق يستان حيالي قرابة وكوه أبو حبونا شبدا صدقة وحلو صدق يستان أي كو حبونا شبدا ويا أي كو حبونا شبدا سيد إمام أحمد أورنا أيه وكذلك إمام النسائي حديث سنة كيسو أو حسن يحي وحول نبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة قفك مسكين كاهو قريب كاذا عنا هين قرابة هذا هين صدقة آسيسة وصدقة ويا وصدقة ويا وعلى ذي الرحم تنتاني صدقة وصلة قفك الرحم كي قرابة لأن ماذا أصحبك عنا قرابة هذا لما مولي لما صدقة ويا مر وحوي وصدقة وقف كان أسبق بعهم بحكوس دقيستي مر وصلة الرحم قرابة نما ذو حريرين يساويا مركز صدقة أي مارتك أقربة أي سيا واليتامى أغانتين وعيسيا أي مارتك بو كسيا وآكل مار بحيه على حبي مع حبي لو القربة قرابة دي سيا واليتامى أغانتين سيا أظن كان وقفك أبيه أو بنتي محايلة أبا أكسبو حشقين يويا كاسو كلاو ضعيف كهو لئن كان جار مرض قفك كان جار يتيم نمو وأكب حيويا كاس أيه مارس السياء وقصة دقيستا محايلة وقف مستحق أدبها أويا والمساكين مساكين تيبي سياء مساكين تا أيه سياء مساكين تا مالك محلو جيدا وحينيه العلماء هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من قوتهم وكسوتهم وسكناهم دك آنا حيسن وحكفلا حق عمتدو ذا حق مارتي لبسكو ذا حق دقانك يماشي مارتي أي أفينيين دك وحكفلا آنا حيسن أي مساكين تليد هذا ويا مسكين وكاس ويا ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحك كجر أبو هريرة أورنا وهو رسول كنوشيك عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان مسكينك ما أهم بويري متك مركي متك أنتك تحوري وهذه هل تمر لسي أما الله تمر كوكا تومي يعلن يسكو في اللانس هذه لما اللقمة لسي أما هل لقمة لسي يكو في اللانس كما أهم بويري مسكينك ولكن المسكين قفك مسكين كاه وحوي الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه وحوي وقفك وحكفلا على حيثن فاتكنا اينا قرن اينا ودكا وحبوي ديسان اينا لبس كيسا نظيف صدقه مارت باحا عندنا وحبوي ديسان اينا ومركا عان لقرن اينا سب هذا الله صدق يستعان لفهم كريم مسكين كاوي لأنه ضد أنا وحجر وحكفلا على حيثن تلك السؤال شرطنا عن دونين ومع ذلك يعني ما رأتي بلكود عطيسان يغوب سؤال بني آدم في سكيلة لنا تلك ما رأتي جرويا مالك نوع عاستق جوانية بفعني كرو وجد للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء قفك حالك ذك جاهلة وحقوم لينا يا إن أغنيين محايرا لا يسألون الناس الحافة dadka ma su'aashaan si maartii ku cilcelin ah waxa uu ma weydiisanaya marka dadkaas masaakiinta ayuu wax siiyaa wasaa'iliina kuwa wax weydiinayna waa uu siiyaa weeyaan wal masaakiin wabn saliilade kan musaafirka ibn saliilku waa musaafirka weeyaan al musaafir alladhi kad nafida zaduhu qofka zaadkiisa uu dhamaaday ayaa loo jeeda magaaladiisina aan joogin marka waxay siiyaan وقصد قيستان إلى وحو عنو إيا وحو عضو إيا ميرو سيحبه كهر إلى عديس أو كبهر أيو سياء وقصد قيستاويا وابن السليلي أيو سياء مالقيويا والسائلين كوا ويديسانا ينا وأو سياء يعني واتك سؤاش أو بنبحوه ويديسانا يحنى السياء ده يتوكسانا يويا وفي الرقاب وفي فك الرقاب قارتي حرين تيدنا وكبحي حوليس كديبا يعني فك الرقاب وحلاجي ذا يعني وحكم التهيماشن آيادها إله سبحانه وتعالى قرآنك أو ما ارتدتك كتر ترسين أيه أظن لماذا إني تماتك لأن أظن سيدة دكتهين كما إيمان إسلامك إن لس أظن صدى مقبه بل مركي نبي الله محمد إلهي أسوى بري ذاتك ماذا بالغو قميسين جري شرفت خاصي سؤالي ذاتك إيشو قميسين جري waxaan isku gumaysan jiray deyn markuu qofku deyn oo deymoobo kiyo deynta kula haba adoonsanayo waxaan isku adoonsan jiray dagaalka markii la diray qoladii laga adkaadaba la adoonsan jiray markii allah nabii ilaahay maxamed uu soo diray alayhi salaatu wasalaam saddex di nooc oo hore deynti waxaan la yiri way in kaano du usratin fanadiratun ila maysara qofka deyn haduu qoma adoonsan kartid ila uu maarta kana dima ka gaaro oo xoro uu ka hela waa sugeysa taas waa mid laga rabo weeye taas waa la joojiyay laskuma adoonsan karo midabna laskuma adoonsan karo la fadl li arabiyin ala ajamiyin wala ajamiyin ala arabi mid mid ka fadl badan ma jiro midab iyo wax la mid laskuma gumaysto xirfaduna sidoo kale weeyaan nin min ka fadl badan lama arko laskuma adoonsan karo idan hal tariiqo kaliya soo hartay tariiqada noo soo hartay waa tee waa tariiqadii dagaalka tii dagaalka waxa loo reebay hadaftiin جهادك وحا أصل كبهرت لو جهاد يدرك إنه خير كجار جهادك سيدي سبو حا لو شرعيي وحا ويدرك إن إسلام نمدي دينتي أي جارتو تابك إي حجابك إي دربك دتك كهر تاغن دينتي إنه قاتان دقوه أي مخلاق إن لقوه ريجي أودت إن لقوه ريجي الله قلت لك لي مركا هذه مسلمين تي قالوا لي أي درران أيها أدرران لتكون كلمة الله العليا كلمة الله إنه كرن قط مسلمين تقول بقى الله ما يات أمرك مسلمين ت وحلقك بصدو حدوك تيجين قال الله وقت دون سنة يات هذه مرك مسلمين تلي يرهدو قفك معركة أنا جا أنصاب قبلناه قال الله كم إذا يان الله دون سنة هذه اللي رح نسكسي داي ولد هجوم كاجو جن ما يان يور وكهين يات وكرة بقى الله ما يات لكن حنوجين أيق الحنوجين أسد مسلمين تو حنوجين بالله بنيه اللي يريدين كان دون سنة maartay inta ayuu adoonsanaya markaas waxa u furan marka qaado badan in la furto oo qofkii fidiyo uu dhiibo la siidaayo in la iska manaysto iska siidaayo oo ku banaanta qofkii la siiyo adoonkii loo dhiibay inuu iska siidaayo marka duruq farabadan buu marka sharciga islaamku u jideysay adoonnimada looga takhallusi lahaa looga bixinaha buu islaamku u sameeyay tana kamid ah yaani qofka hadii waxa jira qof la yiraahdo mukaatab la yiraahdo midalan yaani waxa weeye ninkii sayidkiisii ahaa oo lahaa isaga iddo adoonka iska lahaa ayaa wuxuu leeyahay waraniga inaan shaqeystaan raba waana xoroobi inay xoreysaan doonaya nin noolaan kara baan ahay iska kay xore markaas uu leeyahay xoolaha ii keen haddaa inta ii keento waan ku xoreynaya markaasoo kale qofkaasoo kale xoolaha la siinaya wafii fakir riqaabi tatawil si uu u xoroobay inaad u siisid baa la doonay waxaad ogtihiin qofkii maaragtay maalin ramadaana naagtiisa u tago xaskiisa la kulma falyuctiq raqaba baa laleeyahay addoona xorey yacni waxaa la rabaa in laga takhalluso addoonnimadii laga baxo qofkii naagtiisii dihaaro yidhaahdo amti calaya kadahri ummi falyuctiq raqaba addoona xoreey dariiqo fara badan ayuu islaamku jideeyey weliba inta waxaa ka badan qofkii addoonkaa inta tacliimiyo xoreeya ajriga uu leeyahay baabdana loo furayo baa jiro marka islaamku inuusan addoonsi ogolayn ayay tusinaysaa yacni 1400 sano ka hor ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankaa soo dejiyey si addoonnimada looga takhallusi lahaa walidaalika hadda waad artaan gaalada waxay ku dicaayadeeyaan khaasatan dadkan afrikaankan ay dhahaan muslimiinta idin addoonsan jirta bay yidhahdaan ayagaa dadka addoonsan jiray ayagaa loo geeya marka la qaaday yaa iibsado yaa iibsan jiray marka la geeyay ayagaa gadan jiray suuqyadooda iyo waxooda ku shaqaysan jiray gaalada saas bay ahaayeen markay marka heleen warshadahan iyo maaragtay technologigan markay heleen iyo bay waxay xisaabtameen ay fiiriyeen ninkan addoonkaa kharashka ku baxaya iyo wuxuu soo saaraya markii la fiiriyo iyo qalabkan kharashka ku baxaya iyo wuxuu soo saarayo yaa tiyo badan labadooda yaa sarreeya kanaa dhib badan xoolaha ku baxaya raashinkii jiifkii cuntadii wuxuu ku baxayo iyo wax soo saarkiisu aada u yar laakiin qalabkan la helay wuxuu soo saaray maaragtay intaasu kharashu soo maalintii soo saaraya kharashkiisuna waa yaryahay intaasuna soo saaray marka sidaa darteed bay marka waxay yidhaahdeen marka addoonsi ma jiro waa markii dantooda ay gaareen laakiin islaamku goormo uu yidhi ayagu shaqa maantaanay dhahay waa hadda dhow markii hadalkaa leeyihiin laakiin islaamku goormo 1400 sano ka hor ayaa dariiqadaas lagu xoreynay dariiqadaas marka way jiraysaa inta yacni qiyaamo uu ka dhacayo muslimiintu hadday jihaadaan jihaadkaas wixii lagu soo qabsado gaalo ah iyadoo loo dagaalamay latakuuna kalimatullahi alculya waa la addoonsanayaa si loo maaragtay maxaabiistooda maxaabiistooda haddii loogu furto loo samayn karo marka dariiqadaas unbaa islaamku ogol yahay sababkaasaana loo jideeyey weye wafii farki riqaabi qoor xoreynteed yacni qof addoonsi ku jiro addoonnimada laga saaraa ayuu maaragtay ayuu wax ku bixinayaa weeyaan ayuu xoolihiisa ku dhiibaa wa aqaama salaata salaadana waa oogay yacni kuwaas weeyaan wa aqaama salaata salaada oogo yacni salaada oogo waxaa loo jeedaa afcaasheedii ayuu dhammaystiraa rukuuceedii arkaanteedii sujuuddeedii khushuuceedii waxaan xuja tumaaniinadeedii yacni waskii sharciga ahay loogu talagalay ayuu ku tukanayaa weeyaan wa aata zakaata zakadana dhiibo zakadow dhiibaa zakadow dhiibaa laba macnoba way kulminaysaayo yacni maaragtay waxay ixtimaashaa zakaatulmaalkiibuu bixiyaa xoolihiisuu zakadii ka dhiibaa oo dadka mustaxiqiinta ah iska lahaa ayuu siiyaa sida suciid ibnu jubayr iyo muqaatil ibnu xayaan ay ku fasirayaan wa aata zakaata zakadana dhiibo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu sheegaa wa aata zakaatada zakaatkan waxaa la yidhaahdaa waa zakaatu nafsi min alakhlaaq aradiila yacni akhlaaqda xunxunkaana naftiisa ka tahiro naftiisu ka tahira oo waxay la mid tahay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ilaa qofka naftiisa tahira waa liibaaray oo ku tahira iimaan akhlaaq wanaagsan waa qof naftiisa tahiray weeyaan wa aata zakaata zakadiina qaatay oo maar zakadii bixiyayo naftiisii tahira waa la dhihi karaa laakiin macnahan hore macnaha hore oo culummadaas ay ku fasirayaan ayaa maaragtay macno daahira ah wa aata zakaata zakadiina dhiibo xoolihii zakada ka bixiyo walmuufuuna bicahdihim marka walmuufuunadan yacni man aamana billaahi da horaan ku cabsayna walaakina albira man aamana billaahi kuwa ilaahay rumeeyo wey walmuufuuna yacni muminiintii baa man aamana billaahi ayi lmuminuuna waa mu'miniintii baa loo jeeda iyo walmuufuuna kuwa oofiyo weeyaan bicahdihim cahdigooda oofiyo ballantoodii oofiyo ama inaan ka dhigno yacni maaragtay khabar oo mubtadihiisa go-an yahay hum kuwaasi almuufuuna kuwa oofiyo weeyaan bicahdihim ballantooda bay oofiyaan idaa caahaduu markay ballan galaan ballanka way oofiyaan ama allah hala galeen ballanka ama bani aadamkii hala galeen balanti ay galaan way fuliyaanow siday ahayd bay ula yimaadaan waa aayadda allah uu leeyahay waladiina yuufuuna bicahdihim walaa yanquduuna almiihaaqa ballanta ma buriyaan way fuliyaan ballanta ay galaan weeyaan والصابرين لأن إلا بلنك أوفيا والدين إيمان وي عكسك إذا بلنت أولا قبل حاكي ومحي يعلوها نفاق منافق نموه على مدها النفاق نبي الله محمد الشيخي أي كم تهيري آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان يعني تاسبا كمدة هذا بلن قلو وكب حاويا وحرواية الأهيد إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر هذا بلن قلو وبلن كبرياويا مركا يعني بلن تودي أوفيان مركا بلن تأيقران ويفريان ويا والصابرين والصابرين ذا في محل نصبنا يتالي وحكو نصبنا على المدح هيا كل نصبنا وأمدح الصابرين ذا وحان أمانا يا الصابرين كوا صبره في البأساء حال ذي باس كلاهيد كوا صبره البأساء وحالو جيدا الشدة والفقر باليدا قفك اتباك هذا مالك يكون لعضه فقر وكتربته بأس باها يبان إليه فقر قالو جيدا إيه والضراء يعني مالك أو ضرك جيره ضرك وحالو جيدا المرض يوحي لمده وعذرك جيره يوحي لمده أهويان أي لو جيدا أهويان مالك dadkaas markuu dhibaato ku dhacdo faqri oo soo qaabilo cudur jirkooda oo ku dhaca intaba waa ay ku sabraan oo sabir bay la yimaadaan leey marka sabirka yaani waxa way dadkaas muuminiinta iskale hadii dib ku dhaco way ku sabraan khayr haddii ku dhacana khayr haddii asiibana waa ka shukriyaan sida maartay imaam muslim fi sahih oo ku warinayo imaam ahmed an suhayb iyo hudayfa ay ka warramay nabiga naxariis salaatu wasalaam u yiri ajaban lil mu'min قفك مؤمن كالياب له لا يقضي الله له قضاء ألق حكم إلهي كمر لقضاء قدر إلهي أم حكمه إلا كان خيرا له وهو ربي أقدره وربي أحكمه خير بؤيه مركز بخير بؤيه إن أصابته سراء حال ذي فرح له هذي أصيبته برواقي عاصم مادي أولادي نعمه إلهي أوسيه شكر فكان خيرا له وكو شكريا كاسبان خير بذل وإن أصابت الضراء حالتي بكلها هذه كل عذانا ودبات أي قارتو صبر فكان خيرا له دبمركو كل فقري دمشري عذركي وعلم إلى هذه أصيبان وكل صبرا كاسبان أخير بذنويا فكاسو يعني نبي يريه وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أرنك لقفك لو أرنت اسكاله نجره إلا قفك مؤمن كاموي مركو الصابرين كو صبروي في البأساء dibaatada oo faqriga iyo buqsiga waxa la ninka ku sabro wada raahi dibaatada kale ee cunurka ahna ku sabro weeyaan wixina albaasi yaani wa amdahu sadirina kuwa sabraban amanaya xina albaasi yaani waqti alharb ba loo jeela dagaalka waqtigiisa jihadka marka lagu jiraay dadka sabro oo adkaysto oo aan baqanin oo cararin oo jihad la sida u gala dadkaas ayaan amaanaya weyn waxina albaas marka albaas halkan waxa loo jeeda wal qitaal wal jihad fi sabilillah aya loo jeeda weyn sida allah uu leeyahay wala yatuna albaas illa qalila salamada wala yatuna albaas yaani wala yaani wala yatuna alharb dagaalki ma yinaadaan munaafiqiinti in yarbi yinaadaan waqti zaman yar ka qayb galan ma maartay sida mu'miniinta jihad ku qayb qaataan munaafiqiintu kuma qayb qaadato weeyaan dadkaas ayaan almaani ulaaika dadkaas oo aad tilmaamaha loo soo sheegney alladiina kuwi weey sadaquu run sheegay oo fi qawlihim aamanna ay rahdeen ay ku run sheegeen iimaankoodii qalbiga ahaa iyo ki qawliga ahaa labadaba way xaqiijiyeen ki ficliga ahaa iyo ki qalbiga ahaa iyo ki qawliga ahaa intaba way xaqiijiyeen weeyaan waa dad ka run sheegay weey wa ulaaika kuwaasi ودك مؤمنين تان هم المتقون كو ربك ودك عبصده ومحرمات اسك إلانيه طاعوينك اللي مادو وكو أسبو الله لي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي كو الله يا رسول في سر ميو كتب عليكم كتب وحا لواجريي ولا فرض يالي عليكم دشينا وحا لغقري القصاص القصاص أي العدل في القصاص يعني قصاصتي عدالة ديري أكا عدالة سميسان أي دشينا لغقري في في القتلى كو لدلي يعني في القتلى كو لدلو ان ابكساستي عدالت كسميسان ايو ربي سبحانه وتعالى اذن كفر دي لدن كو واجبية ويا مركع القتلى يعني وحل الى هذا هو جمع قتيل جمع قتيل قتيل قتلى لو جمعية لو جمع الله قد فهي الى هذا قتيل ووزك فعيل الى هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث من يهوين لبضب وقسمية والذي كرت او مثلا وحل هذا هي مركع من كور رميسه من لدليه بارت قتيل هو ولا لدليه يعني فلان وحل هذا رجل قتيل من لدليه هو بمعنى مقتول هو كل لدليه هو هوين مركع كهذا سنة امرأة قتيل بعده يتأكد دليميس امرأة قتيل بعده بمعنى مقتولة كل لدليه هو يعني سلاسة الله أرمي مركع يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تأهايوا كتب عليكم دشي نوحا نقوى جيبيه القصاص قصاص بلدن كوى جيبيه عدالة إن قصاص تكسميسا في القتلى يعني كوى اللدلي الذين قتلوا بلوجينا كوى اللدلي قصاص تولي إن عدالة كسميسا أي بلدن كوى جيبيه وين الله سبحانه وتعالى سلاسة القصاص وحال إله لا ومقابلة الفعل بمثله قفك وحو السميي أو كرار لغو السميي لإله لا وحي أريع السمين سيبع لغوغو السمين وح مقابل كيدو اللمدة هي لغوغو السمين ياهو يا سيدة سالي هذا وحي ليه وحلق السوقات من قولهم يعني فلان اقتص أثر فلان هبل وحو الراعي ذاتي هبل بو الراعي بأرانيا يعني معنى هذا وامحي إذا فعل مثل فعله وحو كل سمينيه وكان حقيقه سمينيه بالي لهذا اقتص أثر فلان هبل ذاتي سيبو دبق لي الراعي بالأران مرد قصاص تروحوي قفكر قفه ديلي وشي او كد ديلي قفكر باعسنا لقو ديلي سوالة ديلي تيو كرا لقو سمين ياولي وحي او سمين ام بالا سمين ساسا اللوجي ده مقابلة الفعل بمثله يالي لها شيقة فالكا لسمين فالا متع قفكر لقو سمين ياولي ساسا اللوجي ده ارين تاس ايال لئذن كو واجبي مركاسو ربي وحيري الحر قفك حرت أها أن أضون كأحين بالحر يقتل والدلي بالحر بالودلي كحرك أها بالودلي قف حرا واحد لي متكل حرها بالودلي يعني قف حرا ودلي أسين والدلي قف حرا ديش أضو حرا أن أضون أحين بادي شيء هذه أنا والدلي والعبد ويقتل العبد أضون كي والدلي بالعبد أضون كي أو دلي سوبتيس بالودلي أدون كذو أدون دلو ولو دلو والأنثى حوانتين وتقتل الأنثى حوانتي والدلو بالأنثى حوانتي أي دشي أي لو دلو يسوتي دويا حوان بأي دشي أي لنا والدلو أي دا مرك الله وحكذو ورمي وحنو جدين يا قصاص أي لو جدين يا قصاص تاس حكمة كجرتو و الله بان وغور رمي دونه هنا تيسير تاي او تخفيف اي تاي ايان اركي دونا بالغور رمي ان مارت قفك لقصاصته ان عفو التي ما يدده دي قادته ان اسكوه عكسه ديالي حتى ادن قادنين انت بوكو فران تاي ويا مركا ايدان قصاصته ايو ربي كغور رمي سالت ايكسو دلت مفسرين توحيليهن لبس ببوت بوي شيغان سالك كوبا دوحيليهن يهودي مدينة دقنين لبا قبيلو دقنين لبا كميدة سبح قبيل با دقنة لبا كميدة هو بني قريضة نمان ليداده ابن نظير اياجري مركة قبيلة بني قريضة ليداده ابن نظير هرئ الدقالمي مركة هرئ الدقالمي بألقاء اتكاد بني قريضة والد مي مركة بني منظير وكسر ريان دتك دتكسر ريان بيسكو اركا سداس بيسكو اركي جري مركة سا هدين ننكا بني النظير كمد اه او دلو من بني قريضة كمد او دلو لو ما قساس جرين يهودا محايري كفو ما اه سلا درت ما لو قساس جرين قساس لو ما سمين جرين قساس ليه بل من النظري اه او بني النظير مرمى لما دلو ديو بحناية دي حدو بحيانا كان بني قريضة ديو اللي قبل بحناية وحوية يعني وحل يرهدو يعني محل يرهذا مئة وسق ayaa laga bixiy oo timir ah wasqiga waxay ku sheegan waa maaragtay halkii wasqi waxa leeyahay lixdan suus oo timir ah weel qaado ayaa wasqiga leeyahay marka boqol marka wasqi oo tiiba oo ku jira lixdan suus oo maaragtay timir ah baadiyadiisii laga dhigaya oo la siinaya weeyaan waa kan bani qureybihi mana loo qisaasayo loo dili maayo bani nadiirkii la dili maayo haddii nin quradi ah oo reer bani qureyda u dhashay uu dilo nin reer bani nadiira uu dilaa waa loo qisaasaya waa la dilaya laanna waa dad jabay waa laga adagyahay waa loo dili haddii ay ka tanaasulaan qisaasta oo reer bani qureyda diyadii bixiya la yidhaahdana waxay dhiibayaan yacni dicfii labalaabkii uu bixinay laga bixin jiray reer bani qureyda diyada laga dhiibayay labalaabkeeday bixinayaan laba boqol oo wasqi ayay bixinayaan oy dhiibayaan weyaan laba boqol meesha boqolka kuwan ka dhiibayeen laba boqol baa laga qaadaya marka sidaas bay ahayd sidaa markay ku dhaqmayeen baa allah subxaana wa tacaala aayadan soo dejiyey alcadlu fi lqisaas yacni qof kaleeta ka fadli badan ma jiro ninka yacni xorta xortii baa loo dili adoonka adoonkaa loo dili gabadhii baa loo dili waxaa kadaa sidaas weeyaan aayadana soo degtay sabab kaleeta uu qataada sheegayo waxay leedahay wuxuu leeyahay dadka jaahiliga ahaa mushrikiintii carabta waxaa ku dhex jiri jiray kaana fiihim baqyun wa daacatun lishaytaan dulmi fara badan iyo shaydaanka ay ateecaan bay ahaayeen markaasu wuxuu yidhi qabiil haddii ay xoog leeyihiin oo qabaaisha carabta ka mid ah oo is-arkaan inay awood leeyihiin qabiil kale ay ka xoog badan yihiin markii addoon ayaga ka mid ah qabiilkan xoogga leh addoonkooda haddii uu dilo qabiilka kale nin aan addoon ahayn oo xora hadduu dilo ayuu dilay addoonkoodii baa dilay yacni maaragtay wuxuu dilay yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa maya nin qabiiladii kale ka mid ah ayaa addoonkoodii ciddan addoonkoodii dilay ciddii xoogga lahayd baa addoonkeedii la dilay waxay leeyihiin ma raalli noqonayno ilaa aan nin xora u dilin addoonkan addoonkan maaragtay annaga ah waa nin weyn ciddaasuu ka tirsan yahay waa inuu nan xora u dhinta saasoo kale bay leeyihin haddii gabar laga dilo sidoo kaleeta gabar kalean u dilayna ma odhanayaani ama gabadhii dishay uma qisaasayaan waxay leeyihin nan xoran u dilayna markaasaa allah aayaddan soo dejiyey oo uu leeyahay maaragtay yacni alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waluntha bilunthaa riwaayo kaleeto ibnu cabaas oo caliy ibn abi talxa uu ka warinaayo aayaddan aluntha bilunthaada wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu cabaas wadalika annahum kaanuu laa yaqtuluuna alrajula bilmara mushrikiinta waxay ahayd haddii ninka uu haween dilo looma dili jirin looma qisaasi jirin waa haweena la leeyahay looma dili jirin markaasuu yacni laakiin ninka hadduu nin dilo waa u dili jireen haweentu hadday haween kale gashana waa u dili jireen laakiin hadduu ninku haween dilo haweenta uma qisaasi jirin markaasaa allah aayaddan soo dejiyey yacni maaragtay annafsu binafsida wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsidaasi aayaddan ay soo degtay bay odhanayaan weyaan sababtu wixii doontaba ha noqoto ama taa ha la yidhaahdo ama tan ha la yidhaahde aayaddu waxay ka warramaysaa in yacni lagu sameeyo qisaasta cadaalad in lagu sameeyo marka aayadda daahirkeeda markaa fiiriso waxa weeye alxuru bilxuri addoonka qofkii xorta ahaa qof xuro baa loo dilaayo addoonkiina walcabdi bilcabdi addoonkana addoon baa loo dilay waluntha biluntaa haweentiina haweena loo dilaya waa mantuuqa aayadda waa sidaas weeyaan marka yacni mafhuumka marka meesha laga fahmayaahi waxa weeyaan culummada way isku khilaafaan mafhuumkan way isku khilaafaan xorta in qofka xorta xor loo dilayo war kama taagna haweenta nin hadday disho waa la dili haddii haweentii nin ou dilana ninkii waa la dilaya iyadana sunnada caddaysayo in la dilayo waa muuqataa nin iyo haween hadday ninku wax dilana haweenta dila waa loo dili haweenta hadday ninka dishana waa loo dili waa isku mid weeyaan sunnada nabigaana caddaysay calayhi salaatu wasalaam waxaa soo haray qofkii xorta ahaa hadduu addoon dilo ma loo dilaya mise looma dilaayo arintaas culimadu hadal aad u badan ay ka bixiyaan ee markaas ka soo khulaaseeyna soo ururino laba ra'yi bay ku soo urureysa laba ra'yi bay ku soo ururiyaan labada aragti ay kala leeyihiin aragti waa aragtida jumhuurta jumhuurul culamaa ay qabaan sida maalikiyada shaafiiciyada xanaabilada sida ay qabaan waxay leeyihiin yaani anna al-hurra la yuqtalu bil-'abd qofka xurta adoon haduu dilo loo dili maayo looma dilaya bay leeyihiin maxaa yeelay qisaasta waxaa la rabaa bay leeyihiin waa inay musaawaa jiro labada qof inay siman yihiin labadaana laa musaawaata baynahuma kanna addoonsi buu ku jira qofkaana qof xoro wey laanna qofka la addoonsanayo waxay leeyihiin waxa weeyaan yacni waa badeeca oo kaleeto wey badeeca la iibsanayo oo kaleeto buu addoonkii yahay suuq baa la geyn waa la iibsan ninkaan iskale siduu doono ugu tasarufi wax saas camalay maaragta leeyihiin allahna subxaanahu watacaala wuxuu waajibiyey almusaawaata fi lqisaas almusaawaata fi lqisaas ayuu alla waajibiyey in dadko dad islaho isku dhigmo in laysku dilo marka addoonka iyo qofka xortaa ma sinna bay leeyihiin ayuu halkaasi ku tegayaan laakiin abu xaniifa ra'yiga labaad abu xaniifa iyo asxaabtiisa wakadalik imaamu thawri sidoo kale ibnu abi layla daawuud adzaahiri ayaga aimadaas kaleeto waxay qabaan yacni annahu yuqtalu alxuru bilcabdi addoonka waa loo dilayaa ay maaragtay qofka xortaahoo addoonka dilay waa loo qisaasaya maadaama uu muslim yahay hadda kaafir hadduu yahay loo qisaasi maayo kaafir qof muslima looga qisaasi maayo laakiin maadaama uu muslim yahay waa loo qisaasaya waa loo dilayaa bay leeyihin waxayna daliishanayaan xadiid imaam axmed oo warinaayo abu daawuud oo warinaayo oo xadiid saxiixa weeyaan xadiid cali bn abi taalibin iyo maarata oo kaleeto camr ibnu shucaybin can abiyi can jaddi wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna tatakaafau dimaa'uhum wayascaa bidimatihim adnaahum wahum yadun calaa man siwaahum wuxuu rasuulku leeyahay muslimiinta dhiiggooda waa isku dhigmaa mar hadduu muslim yahay kalama fadli badna ama addoon ha noqdo ama muslim xor ha noqdo marba hadduu muslim yahay muslim muslim dilo waa loo qisaasaya marka yacni aragtidaas bay deliishanayaan aayaddaas ahlu kitaabkaba ha kusoo degtay fii suurati lmaa'idana weybay islaaqda bay leeyihiin waxayna ku tilmaamtay wakatabnaa calayhim fiiha anna annafsa binnafsi naf baa la yidhi naf naf waa loo dilaya marka halkaasay maaragtay ay marayaan marka ra'yigaas yacni maaragtay qurdubi oo kale markuu soo guurinayo wuxuu leeyahay ra'yigaas waxaa laga soo guuriyey saxaabadii cali bin abi taalib baa ku tegey cabdullaahi bn mascuud baa ku tegey dadkii kale taabiciintii iyo atbaacu taabiciini waxaa ka mid ahaa raggaasi saciid ibnu musayib iyo qataade iyo maaragtay ibraahim annakhaci iyo yacni a'imo fara badan ayaa ka mid ahaa qatligu haddii uu maaragtay addoona hadda uu xor dilo in qofka xortaa loo dilay daahirkana waxaa moodaa inay maaragtay ay sida u muuqato sida yacni maaragtay culammada qaar waxay rajaxayaan ra'yiga abu xaniifa iyo maaragtay a'imadan ibnu sufyaan athawri iyo ay ku tageen ayay rajaxayaan maadaama uu muslim yahay in muslimka muslimka kale loo qisaasayo weeyaan marka allah sidaas uu leeyahay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faittibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan midda kale yacni intaan aayaddan gelin hal qof haddii dad badan ay iskugu tagaan oy dilaan dhowr qofad baa iskugu tagtay hal qofay dileen iyadanaoo loo qisaasaya kulligood halka qofbaa loo dilaya muslimka toban qofood baa isla dishay ka badan baa hal qof isla dishay waa mushaarakeeyan waa loo dilaya waxaana tusinayo yacni maaragtay asarkii cumar ibn khataab radia allahu canhu markii ay maaragtay qolo yacni rag toddoba ah ama shan sida hadba riwaayaadka yidhaahdaan ay hal nin dileen saciid ibnu musayib baa wuxuu ka soo warinayaa cumar ibn khataab inuu yidhi low tamaala'a calayhi ahlu sancaa laqataltuhum bihi jamiican haddii reer sanco oo idil ay iskugu tagaane halka nin dilaan dhammaantood reer sanco dhan buu halkaa nin baan u dilayaa buu yidhi marka hal qof in maaragtay yacni loo qisaasi karo ummad badan loo qisaasi karana waa ay tusini weeyaan marka qatliga qisaasta waajibinaya oo Allah uu leeyahay kutiba alaykum alqisas fil qatl wa qatliga amdiga ah oo kaca ah way kal khata'a iyo kal shubul amdiga ah labadaas kuma jiraan midka maartay qatliga dilku markuu yahay amdi iyo urakac iyo kas oo qof u dilo waa markaa way yaani waxa jira midna abaa meel iska shabax baranay meel shiishayo ama ugaar inaad dilati tarbtid ba qof meesha ka soo baxay waa ku dhintay adigu ma aadan jid qof inaad isoo gaar baad maartay ugaarsanaysay maartay toob baad baranaysay waxba shiishaysay si ba qof ku dhintay sidii midna waxa jira waxyaalaha aan lagu dhimanin oo kale qof baad maartay يعني رباح يكون دفتو حتى الورار نيك وادنت كاسو كلاسة مارت وادو ادنت لغو قساس ماي لأن في سباك شيء مرك قساس تان الرباي وحوي وينو سن يعني موسى أو سن أهين خطأ أنا إنو سن أهين شوف العمدي وحل إذا هذا إنو سن أهين شوف العمدي وحاو قفنا والد الرئيسة وادقال الله ما يسا وإسحاق حقين يسا ورباحيين يسا وادنت عمدي ويتقالت كجلتا لكن مدوح بلماء رباحية هذه وحلا مدكا وحاو كل من أي marka taas oo kaleeto labadaas qisaasta kuma waajibayso qisaasku waxay ka waajibaysaa midka kula kaca ah oo amdiga loo sameeyo weeyaan faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan faman ufiya qofkii la afiyo lahu ahad kaasi min akhihi walalki yaani shay'un wuxuu looga afiyo يعني وحو قرأي قتل عمدي بو قرأي وو دلي قفبو كسو دلي مركاسو ربي وحو ليه فمن عفيا يعني قفكي لعفيا ووحا لوجهذا فمن ترك له يعني لأخيه با لوجهذا قفك فمن عفيا قفكي لعفيا له قفكاس من أخيه ولالكي أي من دم أخيه با لوجهذا ولالكي بيجيسي شيء وحلوغ عفيا ومعنى هذا اللوجه قصاص تبع لك الدافي وحوير من كان قفكي ولي المقتول كاها كي اللي دل ولقيسي قفكي قف كان ولقيسيها ايا وحوير قصاص توان كعفية لما دلي دي اخا اسكبحيو ديو دي اقل عليك ولي تاسو كلمرك وعفية ولالكي فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان مركا يعني وحو كل راضي النقضي معناها ومعناها سلف كي يكون فسريان هو أبو العالية إيه مارت مجاهد سعيد بن جبير عطاء حسن البصري قتادة ذكى سودان وحيلين من ترك له شيئا من دم أخيه يعني قفك ولالك ديكيسي من ترك له شيئا له قفك أغتقى شيء من دم أخيه أغتقه ورضي منه بالدية ديارك راضي النغضب ديو رباوح ديكي ولالك بوعفيه وحويري لا يقش عصمائي ديا رباوه مركا ولالك بغيري من أخيه من دم أخيه ولالك بيجي قاتلك ضميرك حول قنايا يعني أخ القاتل وي قاتلك وحدي لي ولالك سبال أرنيا وولالك في الإسلام إسلام لماذا ولا لمك أهويا مركا وحيث سنة سابع علماء ليهين حضرك من أخيه لغيري إن ما رتقفك قاتلك دلك أو ولالك سقف مسلم أو دلاهي إنه سندين تكذب حينين لكن ذنب وين أو كبيرة أيتها قالكم من قناة ديلك اللي ديلوه حيالي أيضا ضد مسلمين أي درين أيها حدنا إله إيمان أسوغا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين بالي اقتتلوا ومعصية وذاتك مسلمين تين إسلاية وذنب كبيرة وين هو لكن قفك هذا حراش هذا يراد ديكيس وإبنية هذا حوالي وكو قالوا بي قفكاس ديك هبل وإبنية دو يرادو ولو كفرنا لان بيجي سلاي بحرمي وح إلهي حرماتنا حلالي شتى مركز تاسويا مركز لكن من أخيه دان وحيث سنيسا إنه سندين تكجد حينين قتلك أغفك أسمي لكن ذنب وينه كبيرة أوية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فاتباع فعليه الدشي سوحاء يعني وح نجد فعل الطالب وي كي وح طلبي أما فعل العافي كي عفيي كي أتره لبوي كي وحفيي واحد وجه ذا ولي المقتول كيوي كل الدلي قف كي دي كي سلها ولي كي سيئها وي او اما دي ذا الطلب يو دي حل اسي اوراني اما عفيي او دي كي ولالكي عفيي لكن دي ذا دونتي واحد دشي ساء اتباع راعد بالمعروف وناك سيد معروفه وشرعي قانو إنه وحكدون تقو راعه يعني ديالي سمركو طلبيه قنفي وإنه سكو طلبي إنه سبهن إلا وإلا يعني ما رك في سحوق لإنه سكو راسنينه ثم معروفه إلا إله إذا وجد إيه وهو شيء الله حكمه وإيه سدى شرعه إنه كو راسده أما إنه سبهن وحقي سكبدا ديالي ماشان ماشي بقولك على هذا ما يلاب بقوله خلاص كير لأنك قادمين إنه صن أورنين أما وإحنا ميدو سكو درسنين وظلمه وين مركب وحال الرباء فاتباعهم بالمعروف سمعروف إنه ماركتي وشرع قلبه قرنيه إنه أرعاه وحيسب وقدون تبع الرباء عنفي إيه مما إذن حقيت وحكبدا وسر سنين إيه وأداء يعني وعلى القاتل هوي كي وحد لي وقصاص كاللقع فيه إساقنا الدوشي سوحاء أداء قدشو أو كوكتو أو قدو إليه إلى القائل يعني إلى ولي المقتول كالدلي أو أنتي وليسي ذلك الديالة طلبي إنه أقوته بإحسان سواناك وناك أو حقوق تبع الربا وأداء إليه بإحسان سإحسان سمفل إيه وناك أو كجره إنه أقوته أو أصيه ديالي أساقنا أو ديبه بالربا يعني مركي ديالي أو أقبله قصاصة اللي جوجيها وحال لقربا إنه ديالي سيدي شرفك أو أمري أو إحسانك وناكها أو أقوته إنه سن مير ميرين أو سن ديالي وقت قادي يسيري نصوص تأيوك لحديدي إنه سيريتا أقوي ماذا أو سن وقت قادي مركي اللي قارو مماطلة واحدة إلا أسكو سمينين مير ميرين إنه سن سمينين إنه سن بخسكو سمينين يعني حقي أولها إنه سكن نسقامنين ديالي انت احد انو ديبه واداء اليه بإحسان انت تاسع الوجيه واداء وعلى القاتل كي وحد لينا دشي سوحاء اداء قدشو اليه الى ولي المقتول كالدلي وليسي او قد اوليده دي اوصيه بإحسان انسي وناجب وهو شرفة هو حكسيه ايا دشي ساعويا ذلك تخفيف من ربكم ذلك الرنكاس او اشارة لو حيوان قنعسا عفوجا أو قصاص تقف كلا عفيو يديه أول قاتويا ذلك أرنت أوديه قف ك أنت ما أردت قصاص كلا جدا يدلك دي الله ورجعي تخفيفا فضوذين وي أو من ربكم حق ربي نكأها ورحمة النحريس وي أو من ربكم حق ربي نكأها تي صاص رب سبحانه وتعالى لي والله سبحانه وتعالى رحمة أو الله إذن سينا أو إذنك إذن حريسنا أو أرنك الدين كان أو إذن فضضينا يويا ولذلك عبد الله بن عباس وحوليه وأمد المسلمين تأرنتان لسيي لكن أهل الكتاب كان لما قبل حولي عبد الله بن عباس كتب على بني إسرائيل القصاص ربني إسرائيل القصاص اللي هو واجبي في القتلى ولم يكن فيهم العفو ولم يكن فيهم دشوا دماؤنا نحين يعني ما اين اللحين العفو ما اين اللحين عفو لو ما اقولين مركا لكن الله سبحانه وتعالى وحويري وما دامبو يعني مارت ام حريستي مركا سالي كتب عليكم القصاص ايضا اله اسود جيب ورمي عبد الله بن عباس عفو مركا وحالي له دابو يلو العفو ان يقبل الدية في العمد قف انو اقبل الدية دي دقاء دلكي كسك اهاي وركا اها انو الدية دا اقبله مركا سيري وذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم ذلك إذن كفر ريي وحي اللقوة واجبيي أو إذن كالإذن فضيي وأمة محمد ويان مركا سلاس وكو أرانيا فاتباع عمر المعروف وأداء إليه بإحسان مركا آيدا سلاس وآخرنيا مركا أمدى عنهم بيكو خسر سنتهي يا أهل كتابك وحي إلهي عفو مرهين ودي الله وريقه قفك هذا القفد اللي هو اللو ديني سلاس كليه هيد بولي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى قفك حد قدبه بعد ذلك يعني ديباس أو قاطي قلاش إذا قفك حد قدبه أو قتل لي ماذا فله قفك سبحه ليه والله أكتس أو كليه عذاب عذاب ولي عذابك أليم وحنوتيه أي رب أكتس كليه مرك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم والشرط هي جوابه فمن اعتدى بعد ذلك فله جواب سلاسة نقول اعتدها مرك محل وجيدا اعتدها وحوي ديو قاتي قفكي اول اللي قد لي قفك هوري وقصاص دي عفيه ديو قاتي مركو ديالي قاتي دبا ديو قف دي لي وعدي كلا قرابة دي دي دي لأما كي لفتي سيبو قد دي لي واعتداوه واحد قذبوه وحلمي ذا وحود لي مثلا يعني هذو قصاص قاتو قصاص مقاتو قفك قفكا مارت الغرين وقصاصه انتو كل احذبه وحود لي قفك لتوء بريئة وقليل كاس منك كتر فيه عبود لي واعتداوه حيالا عبد الصومالي صومالي ليس ما يسوك لوي من مارت شيطان ومفسدة وموريانا وحد لي مركو وحد له قليل كان وحيليه مثل نوين ودي لي من مثلا وحد لي مارت اما قرع صلاة اما سياسي اما من مارت او متعلم ابو دي لي اما من شيخ ودي لي مركو ودي له وحيليه غير هبل كد لي نكي لدي لي كان اسكو مدك ما لو دعنا اسمه لموريان وين كان غير هبل يا نكان ودك ما يبال لي يعني نكان دكتر كي لدي لي دكتر غير هبل وين لو دي لي شيخي شيخ هبل غير هبل وإن لو دلا يعني قاب كاسو جاتني جيا باكسو عبا ماركو قاب كاسو لسنية ماركو اعتداه سوق ليسا فمن اعتدى بعد ذلك قفك حد قدبه بعد ذلك هدو الديقة تأمقص عصته وحوى يفلغ عذاب أليم إلهي أكتيس أيو عذاب كليهي عذاب أيو ليهي الدوم كان والقصاص آخرنا عذاب ليه نار في إلهي بقلي يويا ماركا أهدتك أهل العلم ده وحيكهب لأن قفك ديقاته مركو ديقاته ده بديك هدوه واحد لا حكم كي سمحونه قنية يعني ديه ديه ديه بقاتي حتى فله عذاب أليم بالإله إلهي أولي لكن حكم كي سمحونه قنية أو ماركي يعني محال قفل لنية علماء ده مركا سيد إمام مالك إمام الشافعي رحمه الله وحيليهين وحولمديه كمن قتل ابتداء قف حتى واحد لا أكل أيو لم يديه أو حكم كي قف كحد واحد لا أو يران لها بو يران أو القصاصي والله قصاصي كرا ولا عفين كرا دي على قاضي كرا أنت بو حوى حكم كاسو يراني لكن عقاب آخر أبو ليه ما دام اعتداء أو سميين على في آخرنا وأوليه لي لكن علماء المعرفة سلف في سلع كريمة أو كراتي سدية أيضا وحي قرآن قف كاسي عذابك أو حكمك أو يالانيا وإلا الدلوه كليا ويا إلا الدلوه مربع هذا أصبه ديقاتي أو واحد لا وإلا الدلية لقى مدقى يقف عصبه وكليته وإلا الدلي واحد يلقى قادنا يلعب عفز العفينة يمجره وليب حاكمك مسلم مسلمين تملاحظ هو منك ملحويناها حتى ما أرانا يددك أو لقد يددك منك أن هل عفية ومطر ذكره أورده عفية حتى أمر هذين كروية عفين أقول رأيين لقى مدهون إيه وإلا دلاوية سيئو كان كروه مارك القفك كروه أرنتا سمين لها وقوقوس قاتوية مركا لماذا الرأي بعلماء ويليه هوي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم وحد ليذهين هداتين ذكي مؤمنين تاها في القصاص يعني قصاص يعني قفك قفك اللي يدلو قصاص تيويه يعني قتل القاتل هو كي وحد لي أول دلاوية نحن هذا واحد كل هذين وإذن كبس بناتي حياة نلول بإذن كبس بناتي هذا ماشان الله حوير ولكم في القصاص حياة بإذن كبس بناتي ولم أحور رعيه يا أولي الألباني تك عقلك كافل وصاحبك أهو تك عقوش وناسا له أيها الله لي مركا هذا قف باب الدل حياي سي حياة أبس بناتي ولكم في القصاص حياة لله قف للدل دل كيسي بحياة إذن كبس بناتي مرك حياتنا سواء من لو دفعني كرو قفك قف دلاء هدين للدلو انت كردك كرو انبا نولاناي ونولاناي الدك محايا لي وحو اقيها قفك الربعين وقف دلو وحو قرانا يا انو سنولان هدين قفك دلو ان للدلو يبو اقانيا مر هدو اقانا ان للدلو ينا وكجوك سنة يفعلك حنك وسمين لها مر هدو فعلك كيستاقي ودلكو يرادو دك نولاو بسوكرس ونولاناي انويا مرك أسلوب كان أولك في القصاص حياة وأسلوب آدي آد مارت آد قيمة بطن الإسلام كو استعماره محايا لي يعني وحولي ابن كثير وكلا مركو سيو قوريني وحولي هاي كتبتي خروحة كبر نيت بولي هاي القتل أنفى للقتل بولي دلك أيا وحو الرابع دلك لاتينو سمايو أيو الرابع بكبر نانجس دلك القتل أنفى للقتل dilku dilka labu reeba ayaa kutubti hore ku tiilay buulay markaas wuxuu yiri quraanka ba ilaahay wuxuu ku keenay wala kun fil qisas hayat marka wuxuu leeyahay fajaa'at hadhihi al ibarat fil quraani عبارتنا القرآن كتمت مركزه حليه أيضا أفصح وأبلغ وأوجز يعني متفصاحة لنا بلاغة الآدي ودارتها معرفتها لنا إيقابنتها الفاتحة إيقابنتها ما هي لي يعني حليه لأنها أقل حروفا من تلك القتل أنفع للقتل مركز الأهل يعني حليه وأفر يتمن حرف أي كوبنتها أفر يتمن حرف كوبنتها لكن القصاص حياة هداتنا وتمن حرفوه وانا كقابنتهي وانا كبلي قسنته نور الله انك كوجيرته وي دلك دل بو قوريبا اي دلك نور اللي كوجيرتاي ود كو نولانيسا لبا عبارو اسلوبك بلاقيقا كو كلا سريه ويان marka wala kun fil qisas wa had kulayhin hayat nur al ba kulayhin allah qisasta nur al bu idin kaga digay wad ku nolanaysa markii qofki wax dilayo in la dilay oo ogaado oo sida uga xaraahi uga joogsado nur al ba idin kugu sugan wayan ya ulil albab dadka aqliga saafiga u saaxibka oo ahow ulil albab ilaahi ku tilmaamay maxay yeel dadka waa dadka khitaabka ku intifaaco ayaga way amarka dadka qaadanaya ayaga wayan la'allakum wahad mudantihin la'allakum tattaquna يعني لعلكم أحد مذنبين تتقون إنا كإسك إلى لسان كدور ستان قتل يدلك إنا إسك إلى لسان وحيالا محرماتك إنا كدور ستان يدنوبت أياد مذنبين يعني سلاسوا رب لي مركا مركي قفك قف لو دلاهي ذاتك كلا مركا دلك وإسك إلى لنا إياه وإياه والله سبحانه وتعالى عرب.